يا من بغديك أفلح السعداء، بغديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء. إلى الخلائق رحمة يا